تقدست أسماؤه بين الورى الله جل شأنه فيما برى تقدست أسماؤه بين الورى هو الرحيم والغفور فاغتنم رحمته وارج عسى أن يغفر وهو القوي والعزيز المنتقم ممن غوى وراقه أن يكفر وهو السميع والبصير والحكم فكن له عبدا مطيعا ذاكرا وهو الإله الواحد الذي برى كل الوجود كالسحاب والثرى سبحان من أسماؤه محفوظة في قلب من أضحى ذكورا شاكرا تقدست أسماؤه